أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. قال الراوي أخبرنا قاضي القضاة في دمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسن بن محمد العراقي سماعا. أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. أخبرنا الخرقي سماعا. أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم ابن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. أخبرنا محمود بن خليفة ابن محمد بن خلف المنبجي إجازة. أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب عقيدة أهل الحديث للإمام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عليه رحمة الله من الكتب المهمة في مسائل الاعتقاد في مجملها ومفصلها. والمصنف عليه رحمة الله من أئمة الإسلام ومن كبار الأعلام، وقد صنف كتابه هذا نزولا عند رغبة من سأله وطلبه أن يصنف في هذا الباب مصنفا لكثرة أهل البدع والطوائف. والمصنف عليه رحمة الله قد وجد في عصر قد تكاثرت فيه البدع وكثر فيه النادون المنادون للبدعة، وقد وجد المصنف عليه رحمة الله تعالى في عصر رؤوس المبتدعة من الأئمة وكذلك من السلاطين، فقد وجد في عصر الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يسمى بالحاكم بأمر الشيطان، وقد وجد أيضا في عصر كثير من رؤوس الضلال والبدع، فقد كان في عصره رأس الأشاعرة أبو إسحاق السرايني، وكذلك في عصره رأس المعتزلة القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكذلك رأس الرافضة المقتدر، وكذلك رأس الصوفية أبو عبد الرحمن السلمي، ورأس الكرامية محمد بن هيثم، وغيرهم من أئمة الضلال والبدع. ولذلك احتيج لمثل هذا الكتاب أن يصنف فيه إمام عالم معتبر عند أهل الحق والاتباع. ولذلك سئل المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يصنف في هذا الباب كتابا، وقد أشار إلى هذا في مقدمته عليه رحمة الله. والمصنف عليه رحمة الله من أئمة الإسلام، إمام في السنة وإمام في الحديث وفي التفسير وفي مسائل الاعتقاد، وهو من علماء القرن الرابع والخامس، وقد ولد عام 373 وتوفي عام 449، في منتصف الدولة العباسية، وقد صنف هذا الكتاب وحل فيه كثيرا من المشكلات التي خاض فيها من لا علم له ولا دراية من أهل البدع والضلال. فصنف هذا الكتاب على الكتاب والسنة، وله مصنفات في هذا الباب في الكتاب الأربعين، وكذلك كتاب الانتصار. ويظهر والله أعلم أن كتابه هذا عقيدة أهل الحديث إنما هو اختصار لكتابه الانتصار، ولذلك يحيل إليه في كثير من المواضع، يقول كما ذكرناه مطولا أو بأسانيده في كتاب الانتصار، فلعله اختصر وهذب مسائل كتاب الانتصار في كتابه عقيدة أهل الحديث. له كتاب الأربعون وله كتاب الانتصار وغيرها من المصنفات، وهو إمام أئمة الشافعية، وإن لم يكن له من الأثر ما يدل على فقه الشافعي، إلا أن الأئمة الشافعية عليهم رحمة الله تعالى قد ترجموا له، فقد ترجم له الإمام السوفي عليه رحمة الله تعالى في طبقات الشافعية، وكذلك من قرائن نسبته للشافعي أنه قدم الشافعي حينما ذكر كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى الأئمة الأربعة واعتقادهم، قدم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى على غيره. كذلك فإن غالب أهل بلده من الشافعية من جهة خراسان ما وراء النهر من هرات وسيستان وغيرها كانوا على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ويوجد قلة على مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وقد اندثر مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في تلك الجهات، وانتشر مذهب أهل الرأي أبي حنيفة وأتباعه بعد ذلك. وابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى كتابه هذا بالبسملة، ثم بعد ذلك بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، ولذلك ابتدأ الله جل وعلا كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للآفاق، ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر لا يثبت عند الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأربعين، وكذلك في كتابه الجامع من حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه باسم لي رواية أجذم، وجاء في سنن ابن ماجه بحمد الله، وجاء في رواية أخرى بذكر الله، وهو حديث ضعيف على أوجهه كلها، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وكذلك من قوله، فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الآفاق كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، وكذلك أيضا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وتقدم الإشارة والكلام على هذه المسائل بتفصيلها، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة سواء من القول أو الفعل، وهذا على موضع على الاستحباب لا على الوجوب، ويتأكد في حق الإنسان أن يبتدئ بالبسملة في الأمور المهمة العظيمة الجليلة الذي عليها ماقد الأمور وعزائمها، فإنه يبتدئ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم تيملا وتبركا بهذه الكلمة. ثم ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى بالحمد لله، والحمد هو الثناء، ويقال أن الحمد هو ذكرك لصفات المحمود على وجه الحب له، والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالشكر يكون على الصفات المتعدية، والحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، ولذلك يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. وكذلك المدح، فإن المدح يكون على الصفات الجبلية، والحمد يكون على الصفات الجبلية والاختيارية، ولذلك فإن الحمد أعلى مرتبة من المدح، وذلك أن الإنسان إذا مدح على صفات الجبلية فإن هذا لا اختيار له به، أما إذا مدح وحمد على صفات الاختيارية فإنه على اختيار بأن يختار تلك الأعمال أو لا يختارها، وهذا يدل على كمال فضل، والله جل وعلا قد جعل للإنسان من أعمال الخير ما هو مجبور عليه ومن أعمال الخير ما هو مختار له. ولذلك فطر الله عز وجل الناس على الخير، لذلك قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وجاء في رواية أو يمسلمانه، بمعنى مراد بيمسلمانه على صحة هذه الرواية أي يوجهانه للاعتقاد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت الفطرة أصلا تدل عليه. والمراد بفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها هو ما يقع في قلب الإنسان من حب للخير، ولذلك أصحاب الفطرة السليمة يميلون إلى الخير وكذلك ينكرون الشر. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإنسان بطبيعته وفطرته إن لم تشبه شائبة فإنه يعرف الشر ويعرف الخير، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الخير ما تدل عليه النفوس والشر ما تأباه النفوس وتنفر منه. وما ذكره النساخ وكذلك الرواة في أوائل هذا الكتاب من إسناد الكتاب هو إثبات لنسبة الكتاب إلى مصنفه، وهذا يدل على أهمية الأسانيد وفضلها وجلالتها. وذلك أن أهل البدع بين فئة وأخرى ينازعون أهل السنة في ثبوت المصنفات إلى مؤلفيها من الأئمة السابقين الأئمة الكبار الذين يصعب منازعتهم وكذلك مجالدتهم في قولهم، ولكنهم يقفون في وجه الأسانيد. ولذلك اعتنى الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بذكر الأسانيد لكل كتاب، ومن هذا الكتاب فقد ذكر في الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إسنادا إلى مصنفه عليه رحمة الله. لذلك لما ظهر بعض أهل البدع في مصر وأنكر كتاب الأم للشافعي عليه رحمة الله تعالى بل صنف كتابا سماه تصحيح أعظم خطأ في التاريخ كتاب الأم ليس للشافعي، ورد عليه بالأسانيد، فظهرت له الأسانيد من مصر والحجاز والشام والعراق، أسانيد كلها تتفق على نسبة هذا الكتاب الإمام الشافعي برواية الأئمة الأعلام، ولم يكن قوله إلا كلام في الهواء، ولم يعتد بقوله لثبوت هذا الأمر عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وكذلك ينبغي أن يعلم أن أهل البدع والضلال لا يعلون جهدا في نفي المصنفات التي تدحر شبههم، لذلك كثير من أهل البدع والضلال قد اتهموا وطعنوا في كلام الله سبحانه وتعالى طبعا عن كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أئمة الإسلام، بل منهم من رد الاحتجاج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسير يأتي كلامه في نهاية هذا الكتاب. نعم. قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فإني لما وردت العاقبة للمتقين، العاقبة هي خاتمة الأمر ونهايته، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد جعل عاقبة الأمر لأهل الصلاح والإيمان والتقوى، والتقوى هي مجانبة الشر وموافقة الخير، ففي كل ارتكاب طاعة واجتناب معصية يتقي الإنسان بها عذاب الله سبحانه وتعالى. والعاقبة للمتقين هذا اللفظ جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأمم السابقة وما هم عليه قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة لأهل التقوى وأهل الإيمان، فالله عز وجل كتب لا يغلبن هو ورسله، فالعاقبة والغلبة لأهل الإيمان والصلاح والخير، وإن كان ثمة نصرة أو ارتفاع لأهل الضلال في وقت دون آخر. ولذلك نور الحق يخبو لكنه لا ينطفي، والعاقبة عليه، وأما الباطل فإنه ينطفي ويتجلجل ويندحر، ولا يزال الحق والباطل وأهل الحق وكذلك أهل الباطل في صراع دائم إلى قيام الساعة. ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق ماض وباق إلى قيام الساعة. نعم. فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين. ونبين المصنف عليه رحمة الله تعالى سبب تأليفه لهذه الرسالة، وأنه قد سئل أن يصنف في هذا الباب مصنفا يحل ما استشكل على كثير من الناس، وكذلك يرد على أهل البدع ضلالهم بالاستدلال على هذه المسائل من الكتاب والسنة. وقد تقدم أن عصر مصنف عليه رحمة الله تعالى عصر صعب في هذا الباب، ولذلك وجد المصنف في عصر رؤوس المبتدعة من السلاطين والعلماء. قد وجد في عصر الحاكم بأمر الله ورأس الزنادقة في عصره ورأس الملحدين، وكذلك وجد في عصر رأس الأشاعرة إسحاق السرايني ورأس المعتزلة القاضي عبد الجبار ورأس الصوفية كأبي عبد الرحمن السلمي ورأس الكرامية كمحمد الهيثم ورأس الرافضة كالمقتدر وغيرهم من أئمة الضلال. فاحتاج أهل عصره وكذلك احتاج الناس عامة إلى أن يصنف المصنف في هذا الباب تصنيفا يدل على تمسك أهل السنة بالسنة ويردون على أهل البدع ضلالهم وغيهم. وذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى أن سبب تصنيف هذا أنه لما عزم على الارتحال إلى زيارة البيت الحرام قاصدا له قال زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مراده بالبيت الحرام هو مكة والكعبة، والبيت الحرام يشمل الحرم كله. وعليه إذا قيل البيت الحرام أو البلد الحرام فيشمل الحرم كله ومساجده كلها لها حكم واحد من جهة الحرمة والتعظيم، إلا أن الكعبة بذاتها خصت بتعظيم خاص، فمن صلى في الحرم وفي حدوده فالصلاة فيه مضاعفة، وذلك أن من أراد فيه إلحادا وإن كان خارج البيت أي خارج المسجد المقصود المبني بجوار الكعبة فإن الله عز وجل يعاقبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حبس أبرهة ومن معه لما قصدوا البيت الحرام في وادي محسر حينما أرادوا دخول الحرم في أوائل حدود الحرم، حبسهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، أي الحرم عامة، فمن أراد فيه إلحادا وكذلك التعظيم الذي جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه يشمل الحرم كله، ويسمى البيت الحرام أو المسجد الحرام أو البلد الحرام كلها لها تعظيم، فالحسنة فيها معظمة ومضاعفة الصلاة خاصة، والسيئة معظمة لكنها ليست مضاعفة، ومن قال بالمضاعفة فليس على هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ثم ذكر قال وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وأما لغيرها على وجه التعبد لا تجوز، وأما إن شد الرحال لغير تعبد كنزهة وتجارة وغير ذلك فهي على باب الإباحة والجواز. ولذلك أنكر أبو ذر الغفاري عليه رضوان الله تعالى على أبي هريرة لما ارتحل إلى الطور، وذلك أنه أراد بذلك تعبدا، وربما غاب عنه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه شيء من سنته. فإذا كان هذا جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من جاء بعدهم من باب أولى. فالمصلب عليه رحمه الله تعالى إما أن يكون أراد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لزيارة مسجده، فعمم بقوله الحرام قصد تجوزا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبعا له زيارة قبره. وهذا يجوز أن يقصد الإنسان ويشد الرحال لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبره، لكنه لا يشد الرحال قصدا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد أنكره السلف، أنكره السلف عامة، ولا أعلم من أجازه لا من الصحابة ولا من التابعين بل ولا من الأئمة الأربعة إمن أجاز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد كان الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ينكر على من يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هذا الأمر مستنكر، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيدا أي يعتاده الناس وإن كانوا من قريب فضلا عن أن تشد الرحال إليه. وما جاء من الترغيب في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهي كلها واهية موضوعة وضعيفة جدا، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون المصنف عليه رحمة الله تعالى غاب عنه ذلك الحكم كما غاب عن غيره وهو معذور في كلا الحالين. نعم. قال: ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. إذا تبين الحق فإنه ينهى عن ضده، ولذلك يعرف الشيء ببيانه وبيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء، ولذلك يعرف الصواب بمعرفة الحق والصواب وبمعرفة الباطل والخطأ. ولذلك يقول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا عرف الإنسان الشرك وأنواعه فإنه يقينا يعرف التوحيد، وإذا عرف التوحيد عرف الإشراك. ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا قصد إلى تعريف الحق والصواب وكذلك التحذير من ضده. نعم. قال: ووالوا فيها، وقال: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركة. ذلك هو الحق، وأن الإنسان لا بد أن يوالي على الحق والإيمان على الإسلام وفروعه، وأن يعادي عليه، يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله عز وجل. فالولاء والبراء والحب والبغض من أوثق عرى الإيمان، بل هي أوثق عرى الإيمان على الإطلاق، وقد جاء التأكيد عليها في النصوص من الكتاب والسنة بكثرة. وأما إن اعتقد الإنسان شيئا من غير موالاة لأهل الحق وعرف الباطل من غير بغضاء وبراء منهم فإنه ينقض اعتقاده بذلك. ولذلك نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب غير الله سبحانه وتعالى كمحبة الله، وكذلك حذر الله عز وجل من حب ما يكره الله عز وجل، وكذلك كراهية ما أنزله الله سبحانه وتعالى، بل جعل ذلك من أسباب الكفر والخروج عن الإسلام. ثم ذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى إشارة يبين فيها أن أهل البدع في باب الاعتقاد إما أن يكونوا كفرة وإما أن يكونوا مبتدعة وضلال. لذلك قال: وبدعوا وكفروا. فالمخالف في مسائل الاعتقاد لا يكفر بكل حال، بل قد يبدع ويضلل، ولكنه لا يكفر، وذلك إذا كان معه أصول الإسلام وإنما خالف في بعض فروع الاعتقاد ومسائل الإيمان، كما خالف في مسائل الاعتقاد في مسائل الأسماء والصفات الأشاعرة والماتريدية، وكذلك في باب العمل كالخوارج وغيرهم، فهم ليسوا بكفار على الصحيح ولكنهم من أئمة الضلال ورؤوس الباطل، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في كفرهم على قولين. فذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله رواية عن الإمام أحمد إلى كفرهم، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بكفار، وقال أبو الوفاء بن عقيل وكذلك المشهور الإمام أحمد وأبن مفلح وغيرهم إلى أنهم ليسوا بكفار، وقد ذكرهم البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه المرتدين، وذكر بعض الخوارج وفهم منه بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى أنه كفره. فليس كل مخالف في باب الاعتقاد يكفر، لكنه قد يكون مبتدعا وضلا بحسب ما خالف فيه. نعم. قال: وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. وجاء ذلك أن الإنسان يثاب بدلالته إلى الخير وتحذيره من الشر، فإن الله عز وجل إن وفق الإنسان إلى دلالة الخير فإن له مثل أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، وإن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التحذير من الشر وبيانه وبيان خطره فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه أجرا بقدر ابتعاد الناس عن الشر، والله عز وجل يحصي ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإن نسيه الناس أو تناسوا فإن الله عز وجل يحصيه جيلا بعد جيل. فإذا نشر الخير في الناس وعلم الناس الخير فإن الله سبحانه وتعالى يحصي ذلك للإنسان، فإن الخير ينتقل من شخص لآخر، فيموت الناقل ويبقى المنقول له، ثم يموت المنقول له ثم يبقى من بعده، والله عز وجل يعلم ذلك العلم ممن نقل، وإن لم ينسب في كل حين فالله عز وجل يحصي، والخير يلحق للأول. ولذلك كان العلماء بالمنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم السرج التي يهتدى بها، ولذلك شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجوم التي في السماء، كما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد نظر إلى السماء، قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة وعملهم لهذه الأمة ليس لذواتهم ولكن لمعرفتهم بالوحي وعلمهم بكلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربهم لمنبع الوحي، كانوا كالنجوم يهتدى بها والسرج التي يستضاء بها، فهم الأقمار والنجوم والشموس التي يهتدي بها الناس ويستضيئون بها ويعرفون السبل وطريق الغواية من طريق الرشاد. ولذلك يختلف هؤلاء عمن يسعى في ظلام دامس أو يحطب في ليل مظلم فقد يصيب وقد يخطئ، ولذلك جعل الله عز وجل العلماء مزية ومنقبة عظيمة عنده سبحانه وتعالى، لأنهم أصحاب دلالة وأصحاب دليل، ولذلك جعلهم الله عز وجل في منزلة رفيعة عنده. نعم. قال: وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قال رحمه الله: قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. ومن تمسك المصنف عليه رحمة الله تعالى بالسنة أنه فصل مقدمته عن التفصيل بقوله أما بعد، ولذلك أما بعد قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أما وبعد وهي المشهورة فلم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استعمل العلماء وهي جائزة من جهة اللغة. أما قول أما بعد فهو الأليق والأنسب والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسول الله. قدم المصنف عليه رحمة الله تعالى مضمون الشهادتين، والشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، ولا يدخل الإنسان الإيمان والإسلام إلا بهما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام التي لا يتحقق ولا يدخل العبد الإيمان والإسلام إلا بهما، وتحقيقهما يكون باعتقادهما في الباطن، وكذلك بالنطق بهما. أما بوجودهما في القلب من غير نطق فلا ينفع الإنسان، ولذلك قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. والمراد بالشهادة هنا هو الإشهار والإعلام بما يقنه القلب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما يجب على الإنسان أن يعتقده في الشهادتين وأن يعتقد مضمونها، أن يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك عرف أئمة السلف ومن أوائل من عرف في هذا الباب هو ابن جرير الطبري، قال لا معبود بحق إلا الله ثمة شيء مقدر. لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات مطلق واستثنى منه استحقاق الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إله إلا الله، والإله هو المعبود والمألوه على وجه الحب له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر لله در غانية المدعي سبحنا واسترجعنا من تعلهي. فكلمة الإله هي من الألفاظ التي تتضمن كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى كالعبودية والمحبة وكذلك البقاء والدوام وعدم التغير وغيرها من صفات الكمال، وكذلك علو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت العرب تسمي الشمس حينما ترتفع تسميها آلهة وتسميها إلهة. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، أي أعجلنا المسير خشية أن تغيب الإلهة وهي الشمس لأنها مرتفعة. كذلك مما عليها الخفاء، وذلك أن الله عز وجل قد حجب نفسه عن يرى في هذه الدنيا. ولذلك من معانيها أيضا البقاء وعدم التغير، وأن الله عز وجل ليس له فداء ولا انتهاء ولا تغيره الحوادث. لذلك يقول الشاعر علينا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وسام على اليد، فالله عز وجل باقي لا يغيره شيء، فالله عز وجل باقي لا يغيره شيء. ومعانيها أيضا أن الناس يلتجئون إلى الله، أي الالتجاء، فمن معاني الإله وما يلتجا إليه. لذلك يقول الشاعر أليت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا، ألفت إليكم أي التجأت إليكم، أي التجأت إليكم. ولذلك معني أيضا أن الله عز وجل قد حجب نفسه أن يرى في هذه الدنيا، لذلك لما سأله موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه في هذه الدنيا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فاستدراني. فلما تجلى الله عز وجل للجبل قيل أنه تجلى ولم يراه الجبل، أصبح الجبل دكا، وذلك أن الله عز وجل لا يطيق رؤيته أحد في هذه الدنيا. والله عز وجل يمكن من يشاء من أهل الإيمان يوم القيامة بأن يروه. ولذلك من هذا المعنى يقول الشاعر الجاهلي يمدح امرأة يقول لاهت، أي اختفت، لاهت من اشتقاق الإله، لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناها. فمن معاني الإله الاختفاء والعلو وكذلك العبودية لله در الغنية المدهي كما تقدم، كذلك الذي يلتجأ إليه والباقي الذي لا يتغير، فالله سبحانه وتعالى باقي لا يتغير الحوادث. ولذلك كان كلمة الله الاسم العلم لله سبحانه وتعالى، وأسماء الله جل وعلا منها ما يختص به الله سبحانه وتعالى لا يتسمى به أحد غيره على أي وجه كان، كلفظ الجلالة الله، ومنها ما يجوز أن يتسمى به البشر لكنه على الإضافة أو على حدود ليست كتعظيم الله سبحانه وتعالى كالعزيز والعظيم والكبير وغيرها. لذلك قال الله عز وجل امرأة العزيز، قال بعضهم إنما جاز ذلك إنه يكون على باب الإضافة، إما أن يكون ذلك ظاهرا معلوما وإما أن يكون مضافا إلى شيء يميزه عن ذلك اللفظ المنسوب لله سبحانه وتعالى. لذلك قال امرأة العزيز، فالله عز وجل ليس له زوجة ولا ولد. أما إطلاق العزيز علما هكذا من غير إضافة فلولا لا تنسب إلا ولا تضاف ولا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. فالشهادتان تضمنت الاسم الأعظم على قول جماعة العلماء وهو الله، لأن هذا اللفظ يتضمن كثيرا من معاني استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى، سواء في باب الربوبية أو في باب الألوهية أو في باب الأسماء والصفات. فكلمة الله تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أي أن الله عز وجل أرسله. فيجب في هاتين الشهادتين أن يتحقق في الإنسان مع إيمانه بقلبه والنطق بهما بلسانه أن يتحقق فيه القدر الواجب. والقدر الواجب في هاتين الشهادتين هو أن يعلم أن الله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته وألوهيته، لا يشاركه فيها أحد، وأن الله عز وجل خالق الخلق والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن الله عز وجل فرد لا ند له ولا نظير ولا شبيه، وأن محمد رسول الله، أن الله عز وجل أرسله وختم به ما سبق من شرائع، وأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة، وأنه يجب طاعته في كل قول وفي كل فعل، وأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما عدا ذلك من تفصيل لا يجب على الإنسان أن يؤمن به إلا حال ورود النص، فإذا ورد إليه النص وجب عليه أن يتعلمه وأن يؤمن به. أما أن يسعى إلى تعلم تفاصيل مسائل الألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يجب على كل إنسان، لا يجب عليه أن يتعلم سائر أسماء الله وصفاته، ولا أن يتعلم كذلك أنواع ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته، ولكنه يجب عليه أن يؤمن بالإجمال، وأما التفصيل فيؤمن حال ورود النص، فإنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد دخل في دائرة الإيمان. نعم. قال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نزل بها وحيه وتنزيله. يظهر المصنف عليه رحمة الله تعالى هو أنه جعل الوحي علما على كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ثم قال: أو شهد بذلك رسوله، فجعل الوحي خاصا بكلام الله سبحانه وتعالى، والوحي يشمل الكتاب والسنة، وهذا محل اتفاق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، بل إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. فإذا قيل كتاب الله فإنه يدخل فيه كلام الله عز وجل والسنة، القرآن والسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وقد زنى ولده بامرأة الرجل الذي كان يعمل أجيرا عنده، فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا له، أي أجيرا عنده يعمل راعيا على الغنم، فزنى بامرأته، فقيل لي على ابنك جلد مئة، فقيل لي على ابنك الرجل، ففديت ابني بمئة من الغنم ووليده، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه معروف، قال: أما الغنم والوليد فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغضي يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فتغريب عام ليس في القرآن، والرجم ليس في القرآن المتلو. مع ذلك أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم وبكتاب الله. قال العلماء: كتاب الله هو القرآن والسنة، والوحي هو القرآن والسنة. ولذلك لازال العلماء يقولون: الحمد لله منزل الوحيين، والوحيان هما كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نزل بالسنة جبريل كما نزل بالقرآن. ولذلك قد روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وفي الجامع والدارمي وأبو داود في المراسيل من حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال: نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، وإذا أطلق الوحي فيشمل الكتاب والسنة. وهنا المصنف عليه رحمة الله تعالى كأنه فرق تجوزا، وذلك أن الوحي أول ما يطلق في الاصطلاح فإنه يشمل كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوفة بالوحي وموصوفة بالإنزال. ولذلك يقول ولي الدين العراقي عليه رحمه الله تعالى في أوائل كتابه طرح التثريب، قال: الحمد لله منزل الوحيين. يقول الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في كتاب الأم، قال: والسنة وحي يتلى. وكذلك قال الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام، قال: والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يتلى، فهي متلوة من وحي الله سبحانه وتعالى. إذن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا موصوف بالإنزال وبالوحي، وأنها متلوة، وكذلك أنها كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أنها متلوة أي يتعبد الإنسان بتلاوتها، لكن القرآن له مزية أن الحرف بحسنة والحسنة إلى عشر أمثالها، أما السنة فيتلوها الإنسان ويثاب على ذلك بالإجمال من غير تقدير مبين. نعم. قال: على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله. أشار المصنف عليه رحمه الله تعالى إلى أنه يعتمد في تصنيف هذا على الأحاديث الصحيحة، ويتجنب الضعيف والواهي. ولم يرد المصنف عليه رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث الضعيفة في كتابه هذا إلا نحو من أربعة أو خمسة أحاديث ينازع فيها، وإن كان أصلها ثابت مستقر لا إشكال فيه من جهة المعنى، باعتبار أن لها غسل تشهد لها، لكنه نوزع في نحو هذا العدد. نعم. قال: ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيه. العمدة في مسائل الاعتقاد هو الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يثبت شيئا لم يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وعليه فالحجة إنما هي بالقرآن والسنة، لا حجة في أحد من كلام الناس. فإذا كان باب الحلال والحرام لا يخلو إلا من كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباب مسائل الاعتقاد من باب أولى. ولذلك يشدد في مسائل الاعتقاد ما لا يشدد في غيرها، فلا يتساءل في هذا الباب عند نقد المرويات في السنة، بل يشدد في ذلك أشد من باب الأحكام، لأنه يتضمن شيئا من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد من أعظم المسائل بل أعظمها. فإذا جاء الحرام يشدد الباب الحلال والحرام يشدد في ذلك، وإذا جاء ما دونه من باب الرقائق وباب السلوك والسير والمغازي والتفسير والفتن والملاحم فإنه يتساهل في ذلك بقدره على مناهج العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب، وليس هذا محل ذكره. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نصص بالله عز وجل صفاتا وأسماء، وصف الله عز وجل نفسه بها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى، وصفها بالحسنى. فلله عز وجل أسماء وصفات جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في هذا الباب على ثلاث طوائف: قوم عطلوا، وهؤلاء المعطلة يسمون البيانية أو يسمون السالمية أو يسمون الهشامية، يسمون بيانية، وهؤلاء من طوائف الرافضة نسبة إلى بيان بن سمعان. وبيان بن سمعان هو من سلسلة البدع والضلال، فالجهمية إنما أخذوا مذهبهم، فالجهم بن صفوان إنما أخذ مذهبهم من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم إنما أخذ مذهبهم من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان إنما أخذ مذهبه من واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء أخذ مذهبه من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو منشأ البدع والضلال. فالبيانية منسوبة لبيان بن سمعان، وهي من غلاة الشيعة والرافضة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك تسمى الهشامية أو السالمية نسبة إلى هشام ابن سالم، وكذلك من أئمة الرافضة. الذين عطلوا اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وبينهم تناوز بينه وبين المشبهة، وذلك أن الجهمية قد شبهوا بكلام الله سبحانه وتعالى بأسماء الله عز وجل طوائف منهم ببعض صفات المخلوقين. والطائفة الثانية هم المشبهة الذين شبهوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فقالوا: لله عز وجل يدا كأيدينا، وسمعا كسمعنا، وبصرا كبصرنا، ونحو ذلك. فالمعطلة والمشبهة كلهم قد تمالكهم شيء من الورع والخوف فظلوا في هذا الباب. فالمعطلة عطلوا الأسماء والصفات وقالوا نحن حينما نثبت هذه الصفات فإننا نشبه الله عز وجل بالمخلوقين. فإذا قلنا أن الله عز وجل سميعا أو قلنا أنه السميع من أسمائه وأن له سمعا جعلنا الله عز وجل شبيها بالمخلوقين فلهم سمع، فلنعطل هذه الصفة وهذا الاسم أصلا. إذن المعطلة شبهوا قبل أن يعطلوا، فكل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل، ولذلك أشد خطر المعطلة من المشبهة لأنهم قد وقعوا في المنكرين، فهم لم يعطلوا إلا وقد استقر في أذهانهم وإن لم ينطقوا التشبيه، فلو انتفى التشبيه في أذهانهم لما عطلوا. وأما مذهب أهل الحديث هو الذي أشار إليه المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا، وأنهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته له كما جاءت. فمن عطل صفات الله سبحانه وتعالى وقال ليس له سمع ولا بصر فهؤلاء مكذبون لكلام الله سبحانه وتعالى، معارضون لنصوص الوحي من الكتاب والسنة، ولكنهم أرادوا تنزيها. ولكن أهل الحديث وأهل السنة يثبتون لله عز وجل أسماء وصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، فليس لله عز وجل ند ولا نظير. والله عز وجل قد أثبت لنفسه أسماء وصفات ولكن ليس كمثله شيء، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله، وقد أعاد الله تعالى أهل السنة. وعلى إشارة بالمصنف عليه رحمة الله تعالى لطوائف البدع في هذا الباب، ومثل لذلك بصفة اليد لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له يدان كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. وأما أهل البدع على اختلافهم، منهم من نفى هذه الصفة بالكلية وأراد بذلك تنزيها لله عز وجل أن يحتاج إلى يد، وقالوا أن نشبهه بالمخلوقين قلنا أن له يد. ومنهم من أثبتها وأولها وقال يد كيدي ويد كيد المخلوقين ونحو ذلك. ومن شبهها أو من أول هذه الصفة إلى تأويل آخر فإنهم أولوها على معنيين. المعنى الأول قالوا أن اليد المراد بها النعمة، فالمراد بنعمة الله، قال لما خلقت بيدي أي بنعمتي. التأويل الثاني قال القدرة، قال لما خلقت بيدي أي بقدرتي. وأهل السنة يثبتون لله عز وجل يدا على الحقيقة تليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، ولله عز وجل يدان. فمن قال أنها نعمة أو قدرة فإنه يرد عليه بقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان فلماذا ثناها الله جل وعلا، فلو كانت بالقدرة واليد فلماذا تكون قدرتان أو تكون نعمتان، فنعم الله عز وجل لا تحصى. وأهل السنة يثبتون ذلك ويجعلونه مطردا في كل أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذه الصفة هي صفة اليد تجمع على أيدي، ويأتي نحوا منها إيد، والمراد بها القوة، يأتي في لغة العرب بمعنى القوة. قد يقول قائل قد ثبت عن بعض السلف ومروي عن مجاهد بن جبر قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، قال المراد بذلك القوة. يقال هل هذا تأويل لهذه الصفة أم لا؟ أولا، آيات الصفات التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى لم يرد عن الصحابة أو عن التابعين تأويلا لشيء، أو ما يقال أنه تأويل لصفة إلا في سبعة مواضع، هذا أحدها، ولعله يأتي الكلام على الباقي. ثبت عن مجاهد بن جبر أنه قال في قوله عز وجل السماء بنيناها بأيد، قال بالقوة. هل هذا تأويل أم لا؟ هذا ليس بتأويل. قد يقول قائل لماذا ليس بتأويل، فإنه لم يقل أنها يد. الجواب أن مجاهد بن جبر حينما قال بأيد أنها المراد بها القوة أنه لم يجعل هذه الآية من آيات الصفات أصلا، وإلا فهو يثبت اليد في تفسير آخر في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي، فهو يثبت اليد في مواضع أخرى، لكن في هذه الآية لا يجعلها صفة حتى يؤولها، ولا يرى أنها من الصفات، كقول بعض السلف عند قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، قالوا عن شدة. تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها عن شدتها، هل هذه من آيات الصفات؟ يقال اختلف العلماء في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا. لا يقال أنه اختلف السلف في هذه الصفة فمن مؤول ومن غير مؤول، ولكن اختلفوا هل هي من آيات الصفات أم لا، وفرق بين التقريرين. فمن العلماء من قال أنها من آيات الصفات وأثبت الساق، ومنهم من قال أنها ليست من آيات الصفات أصلا فحملها على معنى آخر. أما من قال من المبتدعة أن اليد النعمة فهو يثبت أنها من باب الصفة لكنه يؤولها، وهذا فرق بين هذه المسألة والتي سبقت. فقد يحتج بعض المبتدعة بقول مجاهد بن جبر مثلا وهو من أئمة التابعين وأئمة المفسرين في قول عز وجل السماء بنيناها بأيد، قال مراد بها القوة أنه أول، يقول لم يؤول، هو لم يرى أصلا أنها آية صفات. ونظير هذا كما جاء معنا في مسألة الساق، وكذلك في جهة القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، جاء عن بعض السلف روي كذلك عن مجاهد أي قبلة الله، قالوا هل هو ينفي الوجه؟ ولا ينفي الوجه، يثبته في آية أخرى. فهنا هو لا يرى أن هذه الآية هي آية صفات أصلا، وإنما يرى أنها من باب آخر، فلو كانت من آية الصفات لأثبتها وأقرها كما جاءت. إذن يحذر من مداخل البدع في أمثال هذه الآيات ويعلم جوابها. نعم. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليه. التحريف هو التغيير عن المعنى المتفق عليه، وهذا وقع في المبتدعة من الجهمية وغيرهم حينما حرفوا الاستواء إلى الاستيلاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، أهل السنة أمروه كما جاء، وهذا نحن نريد أن نمثل تحريف أهل البدع للنصوص. قال عز وجل استوى على العرش، ماذا قال الجهمية؟ قال استولى فزادوا اللام، وهذا من باب التحريف كما حرف اليهود حينما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة. قال العلماء فثمة تشابه بين نون اليهود ولام الجهمية، فكلهم قد وقعوا في التحريف، فشابهت الجهمية اليهود، فهذا هو التحريف، فحرفوا المعنى بتحريف اللفظ، حرفوا اللفظ ثم حرفوا المعنى، واستدلوا له ببعض أشعار العرب، قالوا ثم استوى كما قال الأخطل ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، قالوا ثم استولى، استوى بشر استولى، الأخطل نصراني. وهل يكون كلامه مفسر ليفسر استواء الله عز وجل على ما يخالف من كتاب السنة وكلام السلف من الصحابة والتابعين؟ الاستواء معناه يأتي في كلام الله عز وجل بمعنى الارتفاع وبمعنى العلو وبمعنى القصد، هذه معاني الاستواء. بمعنى الارتفاع والعلو قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أي على عليه، وبمعنى القصد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء. إذن هذه معاني الاستواء. قال من غير تحريف ولا تكييف، التكييف هو السؤال عن الكيفية والمعنى والحقيقة الهيئة، فيقال أن الله عز وجل يستوي على عرشه، كيف؟ هل يستوي الله عز وجل على عرشه كاستواء الملوك على عروشهم؟ هذا السؤال هو الكيفية، إذن هو البدعة، فلا يكيفون أصلا لأنه لا ورود لهذا، لأنه لا يمكن أن يدركه الإنسان، فكل ما يتخيل الإنسان أن الله عز وجل كذلك فالله فوق ذلك لأن الإنسان لا يدركه أصلا، فالإنسان معذور بما يتخيله من حقيقة لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي إليه لفظ إلا ويتخيل معنى، لكنه لا ينبغي بل يجب عليه أن لا يقر به ولا أن يسلم له، فكل ما يخطر في بال العبد أن الله كذلك فالله فوق ذلك لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال الإمام مالك عليه رحمة الله وقبله شيخه ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وروي هذا عن أسماء أنها سئلت عن الاستواء قالت الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، ثم اشتهر عن الإمام مالك عليه رحمة الله، وجاء أيضا عن سفيان بن عيينة. فالتكييف في سائر أنواع في سائر الصفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز، والسؤال عن الكيفية والحقيقة، وإنما ظل أهل البدع بضلالهم في هذا الباب. ولذلك فإن الكيفية وإثباتها يلزم منها تحقيق صفة أخرى، لذلك ظل في هذا الباب أهل البدع فأحدثوا من الصفة الواحدة صفات العدة، فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال كما في الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، قالوا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، أثبتوا صفة الشم حينما أثبتوا الكيفية في أذهانهم، أثبتوا صفة الأنف لله سبحانه وتعالى، هذا كله من الباطل الذي لا ينبغي أو يجب تجنبه. لماذا؟ لأن الإنسان من جر إلى هذا إلا وقد أثبت تكييفا في ذهنه، فيبتعد عن هذه الكيفية، فيبتعد عن ما يجره من صفات وأسماء الله عز وجل. لذلك من نظر إلى مصنفات البدع في باب الأسماء والصفات وجد صفات لله سبحانه وتعالى ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لم ترد لا في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الإسلام. فمن أثبت لله عز وجل جسما، وحينما تكلموا على مسألة الاستواء وكيفيتها، فحينما سألوا عن الكيفية وأثبتوا كيفية جرى لديهم صفات أخرى، صفات الجسم لله عز وجل. ثم أشكل عليهم مسألة نزول الله عز وجل، قالوا إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ وإذا استوى الله عز وجل على العرش هل العرش، قالوا معلوم أن من استوى على شيء إما أن يكون مساويا له أو هو أكبر من العرش أو العرش أكبر منه، فأيهما؟ نقول هذه كلها لم تستقر إلا وقد أثبت كيفية في ذلك أصلا. ومن قال أن الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش، أو من يقول أصلا أن الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، والثلث الآخر من الليل ينتقل من بلد إلى بلد إلى الدنيا إلى الدنيا كلها، هل يبقى الله عز وجل نازلا؟ نقول هذا السؤال وهذا الاستشكال لم يخطر بذلك إلا حينما استقر في قلبك نزول الإنسان من مكانه إلى آخر، فحينما استقر في قلبك ظننت أن الله عز وجل كذلك، فينبغي أن تستعيد من ذلك الوسواس وتعلم أن الله فوق ذلك، أن مسألة الخلو وعدم الخلو هذا أمر في الإنسان والله عز وجل لا يدرك ولا يحيط به أحد. ولذلك الإنسان يثبت أن لله صفة على الحقيقة لكنه لا يكيفها، فإن كيفها ظل، ففي الصفة الواحدة تتولد لديه صفات كثيرة فيظل في هذا الباب. نعم. قال: ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التعطيل هو تعطيل الصفة مما وضعت له من حقيقتها الشرعية، والتشبيه وتشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. والتشبيه وقع عند المعطلة وعند المشبهة، فالمعطلة لم يعطلوا إلا وقد شبهوا، فهم فروا من التشبيه إلى التعطيل، أرادوا تنزيها فوقعوا في التعطيل فيما هو أشد منه، إذن قد وقعوا في مفسدتين، في مفسدة التشبيه ومفسدة التعطيل. ولذلك لما ظهر المبتدعة والضلال في هذا العصر وبالغوا ومنهم فرقة الأحباش، فنفوا استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، حتى قال أحدهم قد صنف في هذا رسالة وهو إمام الأحباش، قالوا أنه يلزم من إثبات الاستواء الله سبحانه وتعالى أن يثبت أن له مقعدة وإليه، وهذا باب من باب الضلال والعياذ بالله، بل هو زندقة وكفر بالله سبحانه وتعالى. إنما حملهم على ذلك، على هذا النفي، التشبيه. لماذا تثبت هذا الشيء أصلا؟ لأنه استقر في ذهنك استواء الإنسان فاستحضرت أمر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أخبرك وفصل في هذا الأمر أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما ورد القرآن بذكر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها إثبات ونفي، إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى وإثبات المثلية. قال ليس كمثله شيء من المخلوقين وهو السميع البصير، إذن بعد نفيه أثبت أن لديه سمعا وبصرا، السميع البصير، لكنه لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين. نعم. قال: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله. ومسألة التشبيه هي مستقرة بفطرة الإنسان وبطبيعته أنه يشبه، فحينما يقال لو يذكر له فلان ابن فلان يتخيل هيئة معينة بطبيعة الحال، فإذا قال له شخص رأيت كائنا ما في الصحراء أو رأيت كائنا في البحر، وإن لم يتلفظ ذلك الرجل بصفته فهو سيتخيل شكلا معينا، لأن الإنسان لا يؤمن إلا بالمحسوس، وهذا أمر معلوم مشاهد بالطبع وبالنظر، فإن الإنسان لا يمكن أن يتخيل شيئا إلا وقد رآه، أبدا لا يمكن أن يتخيل شيئا إلا وقد رآه، إما رآه يقظة أو رآه مناما. معنى ذلك لو أعطي أحدكم ورقة وقلم وأقول له أرسم لي شكلا أو صورة لم ترها، يبتكر شيئا لم تره جديدا الآن، هل يستطيع؟ يستطيع؟ ما يمكن، لابد أن يرسم شيئا رأى، رسم شيئا لم تره، ابتكر شيئا جديدا تبعه صورة وياه، لا يمكن. إن رسم شيئا إما أن يكون رآه يقظة أو رآه مناما. ولذلك الإنسان في فطرته غلس في فطرته التشبيه والمحاكاة، ومن هذا الباب ظل أهل البدع، والله عز وجل قد أغلق هذا الباب بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم. هنا خلقك الله بيده، المراد باليد الجنس، المراد باليد الجنس، والله عز وجل خلق الفردوس بيده وخلق السماوات والأرض بيده، المراد باليد الجنس هنا واليد، والله عز وجل يدان كما قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فالتثنية بذاتها هي التي لا تقبل أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، لكن لو قيل الجنس بيدي قد تكون يد واحدة أو تكون أكثر من ذلك، وإذا قيل بأيدي تكون أكثر من ذلك لكنها لا حصر لها، أما إذا كانت تثنية فلا تتجاوز، لا تقل ولا تزيد، فيقال الله عز وجل يدان. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، وكذلك يقولون ذلك أمر الله سبحانه وتعالى للمخلوقات بكن، أي كن كذا سيكون، ولذلك الكلمة التي ألقاها الله عز وجل على مريم كن فكان، أي كن في رحمها فكان بشرا سويا، ولذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كان بكن وليس هو كن، إنما كان بكن، أي كون بهذه الكلمة وليس هو هذه الكلمة، فلو كلمة ألقاه إلى مريم وروح منه قالوا فكان بكن وليس هو كن. قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك. قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه. السمع فقال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا دليل على سمع الله سبحانه وتعالى وعلى بصره. نعم. قال: من السمع والبصر والعين والوجه والعين. الله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة العين كما قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، لكن هنا مسألتان مهمتان في هذا الباب. المسألة الأولى كم لله عين، هل ورد في الشرع الدليل على هذا؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الدجال أعور، والله عز وجل ليس بأعور، وفي لغة العرب نفي العور عن شخص يدل على أن له عينين، فأثبت العلماء عليهم رحمة الله تعالى من هذا الوجه أن لله عز وجل عينان، ومنهم من لم يطلق، وهذا قول لأهل السنة، وقالوا أن لله عز وجل عين وأعين ولا يحد بحد معين، وأن هذا الدليل ظني، والله عز وجل قال تجري بأعيننا. المسألة الثانية، وأنه يتبادر إلى ذهن الإنسان، هل ثمة تلازم بين صفة البصر أن الله عز وجل سميع بصير، صفة البصر هنا اسم البصر، وبين العين، هل يقال أن الله عز وجل يبصر بعينه؟ يتبادر إلى ذهن الإنسان هذا، لكن هل ورد في الشرع تلازم بين البصر والعين؟ لم يرد فيما أعلم في هذا نص، فيقال تجرى النصوص على ما هي عليه أن الله عز وجل بصير وله بصر ولله عز وجل عين. أما أن نجعل أن البصر من العين فهذا يتضمن شيئا من التشبيه، ولم نجمع بين الصفتين ونجعله متلازمتين إلا وقد استقر في نفوسنا تشبيها، فنحن نقف على ما ورد علينا من دليل فنقول لله بصر ولله عين، هذه الصفة وهذه الصفة، ولا نجعلهما متلازمتين. نعم. قال: والوجه والعلم. والوجه أثبته الله عز وجل لنفسه، كل شيء هالك إلا وجهه، أينما تولوا فثم وجه الله. والعلم قال: وهو السميع العليم. والله عز وجل قد أثبت لنفسه العلم المطلق الذي لا يشوبه نقص، بل هو علم الكمال. نعم، والله عز وجل يوصف بالعلم لكنه لا يوصف بالمعرفة، لأنه وصف بنفسه ذلك ولم يصف نفسه بالمعرفة، وإن كان العلم محيط بذلك كله. نعم. قال: والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام. عيد. قال: والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة. القوة، الله عز وجل قد وصف نفسه بالقوة، قال: ذو القوة المتين. والقدرة، قد جعل الله عز وجل نفسه قدرة، وجاء في هذا آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه بالمتين، وصف نفسه بالعظمة، قال: العظمة إزاري، كما في الحديث القدسي، والكبرياء ردائي. نعم. قال: والعزة والعظمة. العزة أثبت الله عز وجل نفسه في كلامه سبحانه وتعالى، قال: فلله العزة ولرسوله. نعم. قال: والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والإرادة، وجاءت في كلام الله سبحانه وتعالى على معنيين، وهي على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: يريد الله ليطهركم. هذه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والمشيئة، قال الله سبحانه وتعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: والقول والكلام. والقول، الله عز وجل أثبت لنفسه قولا وكلاما، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إلى آخر الآيات. والكلام، كلام الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل القول هو الكلام؟ يمسك عن ذلك. نعم. قال: والرضا والسخط. الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الرضا، قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثبت السخط وحلول غضبه على الكفار، أن سخط الله عليهم. نعم. قال: والحب والبغض. يحبهم ويحبونه، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو يحب ويحب. وكذلك لله عز وجل صفة البغض، فهو يبغض أعداءه، وقد جاء في هذا حديث كثيرا. قال: والفرح والضحك وغيرها. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده، في قصة في القصة المشهورة. والضحك، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهم الآخر، في وكلاهما يدخل الجنة. نعم. قال: من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا أراد أن يمثل ببعض الصفات لله سبحانه وتعالى، وإلا فصفات الله عز وجل كثيرة عديدة، وكثرة الصفات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، معلوم أن الإنسان إذا كثرت صفاته دل على جلالة قدره ومكانته وسيادته في قومه، والله جل وعلا قد جعل له من صفات المحامد والمناقب الكثيرة والأسماء الجليلة ما يدل على كماله سبحانه وتعالى المطلق من كل الوجوه. وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا أن يبين أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات ويمرونها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا لأهل البدع الذين تقدم الكلام عليهم. قال: من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله إمران انتهى إلى ما قد سمع. فالإنسان يمر النصوص كما جاءت من غير تحريف ولا تعويل ولا تمثيل، فإنه إن أمرها كما جاءت فإنه قد سلم، وإذا اضطرب يمنة ويسرة بتعويل أو تعطيل أو تشبيه فقد وقع في البدعة والضلال. نعم. قال: من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك قال العلماء أن الأسماء والصفات محكمة من حيث الحقيقة، متشابهة من حيث الكيفية. يقال أن حقيقتها محكم فتثبت على الحقيقة، أما من جهة الكيفية فهي من باب المتشابه التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هل يقال يعلم الراسخون من أهل العلم؟ لا يعلم الراسخون من العلم، لأن الله عز وجل استأثر بعلمها عنده، لأنه قال: ليس كمثله شيء. فلو علمها أحد من الناس فعلم لأخبر الله عز وجل بذلك. نعم. قال: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه بركة. إشكال يا إخوان. إشكال. يقول: ما تقول في بعض الناس الذين يعتقدون أن الله حالنا وموجود في كل مكان ويستندون بذلك إلى قول الله عز وجل ومعهم أينما كانوا؟ يقول: ما القول في الذين ماتوا على نفس هذا الاعتقاد؟ أولا، الذين يقولون بأن الله عز وجل حال في كل مكان الذين يسمون الحلولية والاتحادية، وهو من طوائف الجهمية الغلاة الذين يقولون أن الله عز وجل حال في كل مكان، بل بلغ بالغلاة منهم أن يقولوا أن الله عز وجل حل فيه، فإذا قيل أين الله قيل قال هنا، أو قال ما في الجبة إلا الله، أو قال الله في كل مكان، حتى بلغ بهم والعياذ بالله أن قالوا أن الله عز وجل يحل في كل شيء حتى في النجاسات. وهذا هو اعتقاد الجهمية والحلولية والاتحادية، حتى قال بشر المريسي عليه لعنة الله أنه كان إذا يسجد يقول: سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، لعنه الله. أراد بذلك أن الله عز وجل حال بالسفل كما أنه حال بالعلو. وهذا إنما هو صرف لكلام الله سبحانه وتعالى عن حقيقته. أما قولهم أن الله عز وجل معهم أينما كانوا، فالمراد بالمعية هنا المعية العامة، فإن الله عز وجل مع خلقه عامة، والمراد بذلك العلم والإحاطة والإدراك والعلم بالحال. فالله عز وجل مع الناس عامه، والله عز وجل مستوى على عرشه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الناس حينما يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤية الناس للقمر ليلة البدر، أي أن الله عز وجل في علو، فالقمر كل من كان يمشي في فلات فهو معه سواء كان في أقصى الدنيا أو في آخرها. نحن لا نشبه ذلك أن الله عز وجل كالقمر أو بتلك المعية، ولكن من باب التقريب كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام الحال، فما شبه الرائي فما شبه المرئي بالمرئي، ولكنه شبه حال الرؤية بالرؤية. أما الذين ماتوا على نفس الاعتقاد فإن كان لم يبلغهم دليل، وهذا كثير علم عليه اعتقاد كثير من طوائف الحنفية أهل الرأي، وكذلك من الأشاعرة في بلاد أفريقية، وكذلك في جنوب آسيا وغيرها، هم على هذا الاعتقاد وما زالوا. يقول: كيف نفرق بين الذين خالفوا في بعض مسائل الاعتقاد ومن كفر مع أنه يقيم بعض شعائر الإسلام الظاهرة مثل الصلاة، ومن يطلبون المدد من غير الله؟ من يطلب المدد من غير الله ويطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله، هذا في شبه من المشركين من كفار قريش، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. أما من ضل في باب الأسماء والصفات ونحو ذلك، هذا يأتي الكلام عليه، حكم من ضل في باب الأسماء والصفات وانحرف في هذا، هل هو كافر أم لا، على خلاف إن كان له سلف وإن كان له وجه في اللغة ونحو ذلك، على تفصيل يأتي بيانه. قل: ما تقول في من يهتمون بالجانب الأخلاقي ويتركون الجانب العقدي بحجة أنهم مسلمون والحمد لله، وبعضهم يقدم الجانب الأخلاقي على الجانب العقدي؟ إذا كانوا أصحاب اعتقاد سليم لكنهم لتقصيرهم يهتمون بالأخلاق ولا يهتمون بالاعتقاد ويكثرون منه، فهؤلاء ما عرفوا العقيدة حقيقة وما عرفوا توحيد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء قد يكونوا من الجهلة وهذا غالب حالهم، وقد يكون كذلك من الزنادقة الذين يقولون: أبعدوا مسائل الاعتقاد فإنها تورث الخلاف بيننا ونحو ذلك، واتركوها واجعلونا في باب الأخلاقيات، أخلاق المسلم السلام واللين والرفقة والمسامحة والتسامح والتعايش وغير ذلك، أما الاعتقاد فلا تثير مسائل الاعتقاد فإنها تثير خلافا وفرقة عند بين المسلمين. لا شك أن هذا ضرب من ضروب الإلحاد. يقول: هل ابن عباس أيضا يرى مثل قول مجاهد في وسماء بنيناها بأيدي؟ نعم يرى مثل قوله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.